بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. درس ابن الحاجب. وصلنا في الطبعة الأميرية إلى صفحة 155 وإلى مبحث أو إلى مسألة المجاز، هل يستلزم الحقيقة أم لا، وذكرنا فيها مذاهب العلماء. واستدرت الشارح تابعا للمصنف في ذكر المجاز الإيه؟ المجاز العقلي أو المجاز في الإسناد، فقال الشارح: واعلم أنهم قد اختلفوا في نحو أنبت الربيع البقلة مما أسند فيه الفعل لغير فاعله الحقيقي، أو إسناد الشيء لغير ما هو له، أو ما عرف عند البعض بالمجاز العقلي أو المجاز في الإسناد أو المجاز في التركيب. اختلفوا في توجيه ما مجازيته بعد الاتفاق على أنه تعبير مجازي. يعني هذه الاتجاهات الأربعة التي سنذكرها اتفق أصحابها على أن التعبير تعبير مجازي ليس تعبير حقيقي. بعد الاتفاق على مجازيته اختلفوا في توجيه هذه المجازية. المجاز في أي شيء، هذا تعبير مجازي باتفاق. ما موضع التجوز فيه؟ تمام. يبقى نقول: واعلم أنهم قد اختلفوا في مجازية نحو أنبت الربيع البقلة مما أسند فيه الشيء لغير ما هو له، لعدم كون الربيع هو الفاعل حقيقة، إذ الفاعل للنبات على الحقيقة هو الله عز وجل، فلا بد من تأويل في اللفظ، لا بد من تأويل في اللفظ أو في المعنى، وإلا لكان كذبا أنت تقول أنبت الربيع والربيع لم ينبت، فلا بد من تأويل حتى لا يكون الكلام كذبا. والتأويل إما في اللفظ وإما في المعنى. طيب، التأويل في اللفظ يأتي لنا بثلاث احتمالات، والتأويل في المعنى يأتي لنا بالرابع، عشان كده يقول لك هذه احتمالات إيه؟ أربع. إما أن تقول اللفظ ماذا فيه؟ فيه مسند ومسند إليه وإسناد، فقال بعضهم التجوز في المسند في لفظ المسند، وقال بعضهم التجوز في لفظ المسند إليه، وقال بعضهم بل التجوز في الإسناد. إذن التأويل في اللفظ أتى لك بثلاث احتمالات. طب والتأويل في المعنى؟ أن تقول المعنى الحاصل من أنبت الربيع البقلة هذا التعبير يعطي معنى حقيقي غير مراد للمتكلم، تمام؟ فننتقل عنه إلى المعنى الذي أراده. أنبت الربيع البقلة أي الربيع هو الفاعل الحقيقي للنبات، هذا هو المعنى الذي دل عليه اللفظ حقيقة، لكنه غير مراد للمتكلم، فننتقل من هذا المعنى إلى المعنى المراد للمتكلم، وهو أنبت الله البقلة في الربيع. واضح هذا؟ يبقى هذا هو التأويل في المعنى، يأتي لنا بالاحتمال الرابع. وأنا عندما قدمت لهذه في بالأمس أو في المرة القديمة السابقة قلت لك إيه؟ التأويل في المسند وفي المسند إليه وفي الإسناد وفي التعبير. التعبير هذا هو المقصود به التأويل في الإيه؟ في المعنى. فقال الشيخ: والتأويل في اللفظ إما في الإنبات اللي هو المسند أنبت، أو في الربيع اللي هو المسند إليه، تمام، أو في التركيب اللي هو المقصود به الإيه؟ الإسناد. التأويل في اللفظ يأتي لك بثلاثة جهات: المسند والمسند إليه والإسناد. والإسناد هو الذي عبر عنه الشارح بقوله التركيب. ويبقى بعد ذلك التأويل في المعنى الذي هو المعنى الحاصل من أنبت الربيع والبقلة، عندي معنى حقيقي ومعنى مجازي. المعنى الحقيقي غير مراد المتكلم، المعنى الحقيقي هو أن الربيع هو الفاعل الحقيقي للإنبات، هذا ما دل عليه اللفظ حقيقة وليس مرادا للمتكلم. انتقل منه إلى المعنى الذي أراده المتكلم وهو أنبت الله البقل في الربيع. هذا الكلام كلام مستأنف ولا هو ما زال يرد على المنفصل؟ لا هو كلام يعني إيه خلاص هو يعني إيه كلام منفصل. يعني الحصل عندي أنا احتجت مجاز التركيب أو الكلام عن مجاز التركيب لأنه اعترض به علي فاحتجت إلى الجواب. بعد أن انتهى الشيخ من تقرير الجواب استطرد ببيان أقوال أهل العلم في مجاز التركيب الذي قول الشارح أحدها. تمام؟ هو يتكلم في المجاز في الإسناد من وجهة نظر ابن الحاجب فقط، وهذا هو الذي احتاجه في الرد على الاعتراض. بعد أن انتهى من الرد على الاعتراض وأجاب عنه استطرد فقال وهناك أقوال أخرى غير قول ابن الحاجب في المجاز العقلي. تمام؟ يبقى واعلم هذا استطراد. فهذه احتمالات أربع. الأول التأويل في المعنى اللي احنا سميناه امبارح التأويل في الايه في التعبير. التأويل في المعنى الحاصل لك من إسناد الفعل إلى الفاعل، يعني أتكلم في المسند والمسند إلي والإسناد والمعنى الحاصل من الثلاثة. هذا المعنى الحاصل للثلاثة، هذا المعنى الحاصل من الثلاثة معنيان أحدهما حقيقي غير مراد والثاني مجازي هو المراد. وهذا الاتجاه كنا نسبناه لمن بالأمس؟ للرازي. الأول التأويل في المعنى وهو أنه أورده المتكلم ليتصور معناه حقيقة. تمام؟ مع أن هذا المعنى الحقيقي غير مراد، لكن تصور أولا المعنى الحقيقي من اللفظ ثم فينتقل الذهن منه إلى إنبات الله فيه. ودينا شرحتها لك إيه؟ ما معنى أنبت الربيع البقلة؟ أي الربيع هو الذي أنبت البقلة حقيقة. تمام؟ وهو الفاعل للإنبات حقيقة، بس هذا المعنى غير مراد. بدليل إيه؟ بدليل إسلام المتكلم، واضح؟ وبدليل أننا إذا سألناه هل يوجد خالق غير الله يقول لا خالق غير الله، وهذا ما نعلمه من حال المتكلم. إذن هذا المعنى الحقيقي غير مراد، بس هذا المعنى خطوة في الطريق تصل إليها ثم تنتقل منها إلى غيرها، فينتقل الذهن منه إلى إنبات الله في الربيع. يبقى أنبت الربيع تنتقل عنها إلى أنبت الله في الربيع، وهو المجاز، وهو المعنى المجازي المراد. خلاص دي سهلة، احنا قلنا ايه أنبت الربيع البقلة لها معنيان حقيقي غير مراد يتصور لينتقل منه إلى المعنى المجازي المراد الذي هو أنبت الله في الربيع. طيب إذن ليس هناك ما يا مولانا، ليس هناك مجاز في أنبت، وليس هناك مجاز في الربيع، وليس هناك مجاز في إسناد الإنبات للربيع، وإنما أخذنا المعنى ككل. أخذنا معنى ككل وجعلناه معنى حقيقي وقلنا أن هذا المعنى غير مراد، ولكن ننتقل منه إلى المعنى المجازي المراد. تمام؟ وهو قول الإمام فخر الدين الرازي أن المجاز عقلي لا لغوي، ليس مجازا لغويا حتى تنظر في أنبتة وحتى تنظر في الربيع وحتى تنظر في الإسناد، ده مجاز عقلي، مجاز عقلي ينتقل فيه العقل من المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي لقرينة. ما هي القرينة؟ قرينة حالية إسلام المتكلم. ولذلك أنا لا أؤول هذا التأويل إذا قال الطبيعي أنبت الربيع البقلة، لا أؤوله، هو أراد المعنى الإيه؟ الحقيقي. طيب لو قررت المجاز على هذا النحو لا يعترض بهذا بالمجاز العقلي على ما قرره ابن الحاجب. طب والثاني أن التأويل على ما قرره ابن الحاجب في الرد على الجواب، فإن اعترض علينا بالمجاز العقلي أجبنا بكذا واختار مذهبا خاصا به، ولو اختار هو مذهب الرازي أيضا يصلح يتأتى له الجواب، يتأتى له الجواب. طيب الثاني أن التأويل في أنبته، وده رأي مين؟ رأي الشيخ بن الحاجب، اللي هو التأويل في المسند، وهو للتسبب العادي وإن كان وضعه للتسبب الحقيقي. أنبته لها معنيان، معنى حقيقي ومعنى مجازي. أنبت أي تسبب تسببا حقيقيا، تمام؟ والمجازي تسبب تسببا عاديا، يعني جرت عادة الله عز وجل إذا جاء زمن الربيع أن يحصل فيه الإنبات، فهذا سبب، سبب عادي. السبب هنا الربيع ولا إنبات؟ لا، لفظ أنبت مش فعل ماضي؟ معناها تسبب، أنبت تسبب. تسبب هذه تسببا حقيقيا ولا تسببا عاديا مرجوع فيه إلى العادة؟ تسبب تسببا حقيقيا، هذا معنى الفعل حقيقة. تسبب تسببا عاديا، هذا معنى الفعل مجازا. فيبقى الشيخ يقول لك إيه؟ لما أسند الفعل أنبت إلى السبب العادي لا إلى السبب الحقيقي، علمنا أنه أراد بأنبت المعنى المجازي، وهو تسبب تسببا عاديا في إنبات البقر. تسبب ماذا؟ أي الفعل الربيع، تمام؟ يبقى الربيع فاعل على الحقيقة بس الفعل مجازي، الربيع فاعل على الحقيقة لكن لفعل مجازي. تضح؟ ما الحامل لك على هذا التأويل؟ ما هي قرينة هذا المجاز؟ إسناد الفعل لغير لسببه العادي، وهو التسبب العادي. ما معنى التسبب العادي؟ جرت عادة الله تعالى أنه إذا جاء زمن الربيع أن الله عز وجل ينبت فيه البقلة، تمام؟ فكان هذا سببا، فكان الربيع بالنسبة للإنبات سببا عاديا. وإن كان وضع اللفظ اللي هو أنبت للتسبب الحقيقي، فإن استعمل في هذا المعنى كان حقيقة، وإن استعمل في التسبب العادي يكون مجازا. طيب وما هي قرينة هذا المجاز؟ إسناد الفعل إلى السبب العادي، وهو قول ابن الحاجب المصنف. الثالث أن التأويل في الربيع، فإنه يتصور بصورة فاعل حقيقي، فأسند إليه ما أسند إلى الفاعل الحقيقي. تفهم هذا؟ أنا في الشرح قلت لك إيه؟ الربيع ليس فاعلا حقيقيا، لكنه إيه؟ تزيى بزي الفاعل الحقيقي وأخذ صورته، فأسند إليه ما أسند إلى الفاعل الحقيقي، ويبقى أنبت الربيع، أنبت الربيع، الربيع يعني كأنه يعني تزيى بزي الفعل الحقيقي، فأسند الفعل الحقيقي إليه، أو أسند الفعل حقيقة إليه. قال لي بس هذه المسألة تحتاج إلى تقريب، فقال أقربها إليك بهذا المثال، مثل قولهم صبحنا القذرجية مرهفات، الصبح مولانا هو الشراب، انظر الصبوح هو الشراب الذي تشربه في الصباح، يعني أتيك بغبوق من اللبن في الصباح هذا يقول له إيه؟ صبوح. الخزرجية مثل قبيلة، صبحناها يعني إيه؟ أعطيناها شراب الصباح. طب ما هو هذا الشراب؟ السيوف المرهفة، قتلناهم يعني، أغرنا عليهم في الصباح فقتلناهم، فجعل السيوف المرهفة، فهم؟ جعلها شرابا. يبقى السيوف المرهفة تزيت بزي الإيه؟ بزي الشراب، فأسند إليها الفعل الذي هو إيه؟ سقيناهم، صبحناهم، يعني سقيناهم في الصباح، سقيناهم في الصباح سيوفا مرهفة. يبقى كيف جاز لك أن تسند الفعل سقينا إلى سقيناهم السيوف المرهفة؟ كيف تسند هذا إلى السيوف؟ قال ما السيوف تأو، يعني إيه، أعطيناها صورة الشراب فأسندنا الفعل إليها إيه؟ سقينا. ويبقى الربيع أعطيناها صورة الفاعل الحقيقي فأسندنا إليه أنبت. كده وصلت؟ وفي الحقيقة ليست المرهفات شرابا يشرب، لكن أعطيناها صورة الإيه؟ الشراب. ممكن أقرب هذه المسألة برضك، تذكر بيت الشعر اللي هو قالوا قال اقترح شيئا نجد لك طبخه، قال اطبخوا لي جبة وقميص. الجبة الثوب، اطبخوا لي جبة، هو لا يحتاج إلى الطعام، هو يحتاج إلى الكسوة، فقال إيه؟ اطبخوا لي. قالوا نطبخ لك، قال لهم اطبخوا لي جبة وقميص. يعني كأنه لما جعل الجبة والقميص في صورة الطعام، واضح، وأعطاها صورة الطعام، استطاع أن يقول إيه؟ اطبخوا لي جبة، وليست الجبة تطبخ، لكنها جعلها في صورة ما يطبخ، فالتجوز في لفظ الجبة لا في لفظ اطبخوا، والتجوز في لفظ المرهفات لا في لفظ سقينا أو صبحنا، والتجوز في الربيع أخذ صورة الفعل الحقيقي فأسندنا إليه أنبتة، فليس التجوز فيه أنبتة، تمام؟ وهو قول صاحب المفتاح اللي هو السكاكي، إنه من الاستعارة التخيلية، من الاستعارة الإيه؟ التخيلية. في الحاشيتين، حاشية السعد والسيد، قال صواب العبارة أن يقول من قبيل الاستعارة المكنية، أو من قبيل الاستعارة بالكناية، مش الاستعارة الإيه؟ التخيلية، ده من قبيل الاستعارة المكنية. طيب خليني أشرح الكلام دوت. من الاستعارة المكنية، صورة الاستعارة المكنية أن تأتي بتشبيه وتكني المشبه إليه، يعني تحذف المشبه إليه وتصرح باسم الإيه؟ المشبه. طيب المشبه به أنت كنيته وأخفيته، فتأتي بشيء من إيه؟ من لوازمه. ولما سكت عن موسى الغضب، كأنك قلت الغضب، شبهنا الغضب بإيه؟ بإنسان يسكت ويتكلم، فهم؟ فحذفنا المشبه به الذي هو الإنسان، الغضب كإنسان يتكلم ويسكت، فهم؟ حذفنا المشبه به الذي هو الإنسان وأتينا بشيء من اللوازم الذي هو سكت. هذا متضح؟ عندما تقول افترس زيد عدوه، ده هو زيد كالأسد، افترس عدوه، فحذفت الأسد اللي هو المشبه به وأتيت بشيء من اللوازم الذي هو افترس، هذا هو اللي من قبيل الاستعارة بالكناية. طيب طبق ما فهمته أنت من الاستعارة بالكناية على الربيع، الربيع الذي هو سبب عادي على وجه التشبيه والمبالغة، شبه بالسبب الحقيقي، ثم حذف السبب الحقيقي اللي هو المشبه به، وأتي بشيء من لوازمه الذي هو فعله الذي هو أنبت، على سبيل الاستعارة بالإيه؟ بالكناية. طيب وشبهنا السيوف المرهفة بالشراب، وحذفنا المشبه به، وأتينا بشيء من لوازمه الذي هو سقيناهم في الصباح، اللي هو صبحنا، سقيناهم في الصباح السيوف المرهفة، متضح؟ طيب والمثال الثالث اللي هو ايه؟ مفيش مثال ثالث بس انا جبته، اللي هو اطبخوا لي جبة وقميصا، يعني شبهنا الجبة بالطعام، ثم حذفنا الطعام وأتينا بشيء من لوازمه الذي هو الطبخ، فهو من قبيل الاستعارة بالكناية. تمام؟ يبقى الاستعارة التخيلية التي ذكرها الشارح اعترضها صاحب الحاشية السعد والسيد، وقالوا صواب العبارة التصريح بالإيه؟ أن تقول الاستعارة المكنية أو الاستعارة بالكناية التي يحذف فيها المشبه به ويؤتى فيها بشيء من إيه؟ من لوازمه. الرابع، أن التأويل، ده رأي الشيخ عبد القاهر وهذا هو المعتمد عند البلاغيين، أن التأويل ليس في التعبير ككل أو في المعنى الحاصل من التعبير، وليس التأويل في المسند أو في المسند إليه، بل التأويل في إسناد الفعل للفاعل في التركيب في الإسناد، إسناد الشيء لغير ما هو له. أن التأويل في التركيب، وهو أن كل صيغة تركيبية وضعت بإزاء تأليف معنوي، وهذه وضعت لمناسبة الفاعلية، فإذا استعملت لمناسبة الظرفية أو نحوها كانت مجازا. انظر يا مولانا، عندما تأتي، أنا أتي لك بصورة تركيب، تأتي بفعل ماضي وبعد هذا الفعل الماضي تأتي باسم مرفوع، هذا التركيب، أنا دلوقتي لا أنظر إلى فعل معين ولا إلى فاعل معين، هذا التركيب أي فعل ماضي، ضرب، جلس، قعد، أكل، شرب، أي فعل ماضي يأتي بعده اسم مرفوع، فهذا التركيب معناه أن الاسم المرفوع هو الفاعل الحقيقي لهذا الفعل المذكور. يبقى دي هذه الاسطمب هكذا، أي لفظ تضعه في موضع الفعل، تمام؟ أي فعل ماضي تضعه في مكان الفعل، وأي اسم مرفوع تضعه في مكان الفاعل، هذه الاسطمبة التركيبية ماذا تعطي؟ تعطي معنى حقيقي، ما هو؟ أن الاسم المرفوع هو الفاعل الحقيقي لهذا الفعل. طيب، فإذا وضعت فعلا في مكان الفعل واسما مرفوعا في مكان الاسم المرفوع ولم يعطيك معنى الفاعلية، أعطاك معنى الظرفية، فهنا التجوز، ويقال له التجوز في الإيه؟ في الإسناد. يبقى حقيقة هذا التركيب أن يعطي معنى الفاعلية، أن يعطي معنى الإسناد، إسناد خاص اللي هو الإسناد على وجه الفاعلية. فإن أعطاك إسنادا، أعطاك معنى آخر هو الإسناد على وجه الظرفية، فهذا هو التجوز. أنا قلت لك ضرب زيد، هذا التركيب أعطاني معنى، هو إيه؟ الإسناد على وجه الفاعلية. نعم، زيد هو الفاعل الحقيقي للضرب، الإسناد على وجه الفاعلية. طب لو قلت لك صام نهاره، فتقول معناها أي صام في النهار، هذا التركيب أعطاك الإسناد على وجه الظرفية. الصيام حصل من النهار ولا حصل في النهار؟ حصل في النهار، يبقى أعطاك الإسناد على وجه هذا التركيب الذي حقيقته أن يعطيك الإسناد على وجه الفاعلية، أعطاك الإسناد على وجه الظرفية، فهذا هو محل التجوز. صام نهاره، صام أي صام في نهاره، تمام؟ فالنهار لم يفعل وإنما وقع فيه، لم يفعل الصوم وإنما وقع فيه. إيه ربع كده الكلام؟ وهو أن كل هيئة تركيبية، ما معنى هيئة تركيبية؟ اسطمبة تركيبية. تعرف الاسطمبة يا مولانا؟ يا مولانا تعرف الاسطمبة؟ هذا مصطلح، هذا الكوب إذا وضعت فيه شمع مذاب، فاهم؟ ثم أخرجه يخرج بشكل معين. طيب، ولو وضعت فيه فاهم شمعا آخر، شمعا ثالثا، يعطيني نفس الإيه؟ يعطيك نفس الشكل، يعطيك نفس الإيه؟ الشكل. فهناك هيئة تركيبية، فاهم؟ قالب أنت تفرغ فيه الألفاظ، كل الألفاظ تفرغها في هذا القالب تعطيك معنى. فعل فاعل، هذه اسطمبة وضع فيها الإيه؟ الكلمات تعطيك معنى الفاعلية، تعطيك معنى تعطيك الإسناد على وجه الفاعلية. طيب إن أعطتك هذا فهذا التعبير تعبير حقيقي، فاهم؟ طب لو أعطتك الإسناد على وجه الظرفية أو المكانية يبقى المجاز جاء من هذه الجهة. صح؟ أن كل هيئة تركيبية، كل قالب تركيبي توضع فيه الألفاظ، كده واضح؟ وضعت بإزاء تأليف معنوي، بإزاء معنى إسناد معين، تأليف معنوي يعني إسناد معنوي. فعل فاعل هذه الإسطمبة يا مولانا، يا مولانا هذه الإسطمبة التركيبية، هذا القالب التركيبي يعطيك معنى مؤلف معين، يعطيك إسناد معين. هو مثلا إيه؟ الإسناد على وجه الفاعلية. وهذه وضعت وهذه إشارة إلى الهيئة التركيبية، القالب التركيبي اللي هو فعل فاعل، وضعت بإزاء تأليف معنوي هو إيه؟ ملابسة الفاعلية. يبقى الاسم المرفوع هو الفاعل الحقيقي للفعل المذكور، كده واضح؟ فإذا استعملت لملابسة الظرفية، الاسم المرفوع ليس هو الفعل الحقيقي للفعل المذكور وإنما هو زمانه اللي هو ملابسة الايه؟ الظرفية أو نحوها، كانت مجازا، نحو صام نهاره وقام ليله. وسال الوادي، والوادي هو لم يتحرك من مكانه، إنما الذي سال هو الماء الذي يجري في الوادي، تمام؟ يبقى الوادي لم يقع منه سيل، وإنما الذي وقع منه سيل هو الماء الذي يجري في الإيه؟ في الوادي. يبقى هذا إيه؟ هذا التركيب يعطيك ملابسة الفاعلية حقيقة، لكنه ما أعطاك في هذا التركيب أو في هذا في قولك سال الوادي لم يعطيك أو لم يعطيك ملابسة الفاعلية، أعطاك ملابسة المكانية. الاسم المرفوع ليس هو فاعل الفعل وإنما هو مكان الفعل، فهذا هو الإسناد أو هذا هو المجاز في الإسناد. وهذا المختار عبد القاهر الجرجاني. طيب الشيخنا العضد قال كلاما جيدا، قال والحق أن التركيب ثابت، أنبت الربيع البقلة، فهم صام نهاره قام ليله، سال الوادي، هذه التركيبات موجودة. والتأويلات هي تصرفات عقلية لا حجر فيها. يبقى على كلنا نقر بأن هذا التعبير تعبير مجازي. أنا أرى أن مجازيته جاءت من جهة المسند، وأنت ترى أن مجازيته جاءت من جهة المسند إليه، وأنت ترى أن المجاز جاء من جهة الإسناد، ورابع يرى أن المجاز جاء من جهة المعنى، فهم؟ فهذه اعتبارات إيه؟ عقلية لا حجر فيها، لكن اتفق الكل على أن التعبير تعبير مجازي. والحق أنها تصرفات عقلية في شيء موجود، فهم؟ تصرفات عقلية في شيء إيه؟ موجود، ماشي؟ ولا حجر فيها، فالكل ممكن، والنظر إلى قصد المتكلم. مفهومة كده؟ نعم. لم ننتهي بعد. قال مسألة، ماشي اعتبر انتهي. إذا دار اللفظ بين المجاز والمشترك فالمجاز أقرب. أمر سريعا على كلام الشارع المصنف ونفرغ طاقتنا في كلام الشارح. فالمجاز أقرب لأن الاشتراك يخل بالتفاهم ويؤدي إلى مستبعد من ضد أو نقيض. يعني إيه إلى مستبعد من ضد أو نقيض؟ أنا أريد معنى، فإذا عبرت عنه باللفظ المشترك قد يحمله السامع على ضد ما أراده المتكلم أو على نقيض ما أراده المتكلم، وهذا سنبينه. ويحتاج إلى قرينتين. انظر، إن حملت المشترك على المعنى الأول لابد من قرينة، وإن حملته على المعنى الثاني لابد من قرينة، تمام؟ لكن المجاز لا يحتاج إلا إلى قرينة واحدة. المجاز يحتاج إلى قرينة واحدة، لكن الاشتراط يحتاج إلى قرينتين. ولأن المجاز أغلب، إذا نظرت في اللغة إلى المجازات وإلى الألفاظ المشتركة ستجد أن المجازات أكثر، تمام؟ حتى ادعى ابن جني أن المجاز في اللغة أغلب من الحقيقة، ماشي؟ ويكون أبلغ، ويكون المجاز أبلغ أو أوجز، أبلغ وأوجز وأوفق، وأوفق للطبع، أوفق أي لإيه؟ للطبع. كل هذا سنشرحه. ويتوصل به للسجع والمقابلة والمطابقة والمجانسة والروي، وهذا أيضا سنشرحه. يعني عايز يقول إيه؟ الاشتراك له عيوب، من عيوبه أنه يؤدي إلى الخلل في الفهم، ويؤدي إلى المستبعد، حيث يحمل كلام المتكلم على ضد مقصوده أو نقيض مقصوده، ويحتاج إلى قرينتين. طيب، يبقى عيوب ومسالب الاشتراك، وفي المقابل فوائد ومزايا المجاز. يبقى لماذا المجاز أولى من الاشتراك؟ لمزايا المجاز ولعيوب الاشتراك. وعورض بإيه؟ وعورض تقريبا، عورض بنفس أنت تقول ماذا؟ تقول فوائد المجاز وعيوب الاشتراك، أنا أعكس عليك في القضية وأقول بل الاشتراك أولى من المجاز. لماذا؟ أقول لمسالب وعيوب المجاز ولفوائد ومزايا الاشتراك. وعورض بترجيح الاشتراك، لا، الاشتراك أولى من المجاز لأن الاشتراك مضطرد وهنشرحها، فلا يضطرد، والمجاز قد لا يضطرد. وبالاشتقاق، أشتق من المجاز، أشتق مش اللفظ المشترك له معنيان، أشتق منه باعتبار المعنى الأول وأشتق منه باعتبار المعنى الثاني، فيتسع الكلام. وبصحة المجاز فيهما، مش يا مولانا اللفظ المجاز المشترك له لفظ وضع لمعنى حقيقة، فباعتبار هذا المعنى أنا أتجوز، ووضع للمعنى الثاني حقيقة فباعتبار المعنى الثاني أتجوز، يبقى تكسر فوائد الايه؟ الاشتراك ويتسع الكلام، فتكسر الفائدة. وباستغنائه عن العلاقة، مش المجاز لابد فيه من علاقة؟ ما أنت تعرفت المجاز، قلت اللفظ المستعمل في غير وضع أول لعلاقة، يبقى المجاز لابد فيه من علاقة. لكن في المشترك أنا لا أسألك عن العلاقة، ما هي يعني لفظ العين يطلق على الجاسوس وعلى الذهب، ما هي العلاقة بين الجاسوس والذهب؟ لا تطالب، يعني في الاشتراك أنت لا تطالب بإيجاد علاقة بين معنى الجاسوس ومعنى الذهب. لكن في المجاز إذا استعملت البذرة في معنى الرجل الجميل، فأقول لك ما العلاقة بين الجرم الذي في السماء وبين الرجل الجميل؟ فتقول إيه؟ علاقة المشابهة. يبقى المجاز لابد فيه من علاقة، والاشتراك لا تشترط فيه العلاقة. قد توجد علاقة على فكرة، قد توجد علاقة بس لا تطالب بها، وليس بالضرورة أن توجد في كل مشترك. يعني انظر يا مولانا، أنا ممكن مرضك عشان لا أنسى هذه الفائدة. يعني القرء يطرق على الطهر وعلى الحيض، توجد علاقة بين المعنيين؟ أي نعم توجد علاقة بين المعنيين. القرء فيه معنى الجمع، ومعنى الجمع متحقق في الطهر ومتحقق في الإيه؟ في الحيض. في زمن الطهر الدم يجتمع في البطن، وفي زمن الحيض الدم يجتمع في الرحم. يبقى في علاقة بين معنى الطهر ومعنى الحيض؟ نعم، معنى الجمع، معنى الجمع متحقق في كلا المعنيين. الدم في الحيض ليس يخرج، كيف يجتمع في الرحم؟ في زمن الطهر يجتمع في ماذا؟ في أين؟ في البطن. يجتمع في الايه؟ في بطن المرأة. حتى إذا اكتمل اجتماعه سال من الايه؟ من الرحم، سال من الرحم، فتجده في الايه؟ فيكون موجودا في الرحم، يخرج تباعا، يخرج ايه؟ تباعا. فله وجود في الرحم وقت الايه؟ وقت الحيض. طيب، ووقت الطهر ليس موجودا في الرحم بل موجودا في الايه؟ في البطن. على كل، انا في الاشتراك لا اطالب ببيان العلاقه، وقد لا توجد، قد توجد وقد لا توجد، اما في المجاز لابد من علاقه. ماشي. وعن الحقيقه وعن مخالفه ظاهر. انظر يا مولاي، ايه كلمه ايه مخالفه ظاهر؟ الحمل على المجاز حمل على خلاف الحقيقه، والحقيقه ظاهر. يبقى في المجاز حمل على، حمل اللفظ على خلاف ظاهره. طب بالنسبه للمشترك، لا، ده اللفظ بالنسبه الى المعنيين على حد سواء، فحمله على احد المعنيين ليس فيه مخالفه للظاهر، لكن حمل اللفظ على المعنى المجازي حمل له على خلاف الظاهر، حمل له على خلاف الظاهر. طيب ماشي. وعن الغلط عند عدم القرينه، اذا خطبتك بالمشترك ولم اذكر قرينه ماذا تصنع؟ تتوقف ولا تستطيع ان تحمل اللفظ على معنى. ولو قال المتخاطب تربصنا بانفسنا ثلاثه قروء ولم ينصب قرينه لا نستطيع ان نقول تعتدي باطهار او بحيضات، ماذا يصنع السامع؟ يتوقف فلا يقع في الغلط. طب وفي المجاز، اذا ذكرت المجاز بدون قرينته ستقعد، وانت تريد المعنى المجازي، وانت تريد المعنى، تقعن في الخطا. لماذا؟ لانني اذا لم اجد قرينه ساحمل على الحقيقه وهي غير مراده. فالمجاز فيه عند عدم القرينه يوقع في الخطا، والاشتراك عند عدم القرينه لا يوقع في الخطا. طب الحاصل، انت قابلت مزايا المجاز بمزايا الاشتراك، وقابلت عيوب المجاز بعيوب، او عيوب الاشتراك بعيوب المجاز، نقول ايه؟ فلنقل هذه تسقط تلك، هذه تسقط تلك، بس عندي في المجاز شيء لا يقابل في الاشتراك، وهو ايه؟ كون المجاز اغلب، فهذه ترجح الاشتراك، ترجح المجاز على الاشتراك، ولا يوجد في الاشتراك ما يقوم لهذه الميزة. قال أبي الشيخ، بيقول لك ايه؟ وما ذكر من انه ابلغ من انه كذا وكذا وكذا وكذا معارض بمثله. مزايا المجاز معارضة بمزايا الاشتراك، ومسالب الاشتراك معارضة بمسالب المجاز. تمام. ثم قال والحق أنه لا يقابل الأغلب شيء مما ذكرناه. هذه ميزة للمجاز، المجاز هو الأغلب على اللغة يا مولانا. انظر، المجاز إذا قولنا بالمشترك فهو أغلب منه، وإذا تركنا في لفظ بين أن يكون مشتركا وبين أن يكون مجازا ألحقناه بالفرد الايه؟ الغالب. فهذه الميزة توجد في المجاز وليس في الاشتراك ما يقاومها، وليس في المشترك ما يقابلها ويقاومها، فمن ثم كان المجاز أرجح. وما ذكر من أنه أبلغ فمشترك إيه؟ أما هو مشترك يعني عايز يقول إيه؟ المجاز قد يكون أبلغ، فالشيخ يقول والمشترك قد يكون أبلغ. المجاز قد يستعمل في المطابقة، والاشتراك يستعمل في المطابقة. المجاز يمكنك من السجع والروي والمطابقة والمقابلة، والاشتراك يمكنك من ذلك. يبقى كل ما تذكره من مزايا المجاز نجد مثله للإيه؟ للاشتراك. طيب، ولكن للمجاز شيء ليس في الاشتراك، وهو الأغلبية، وبهذه الأغلبية ترجح جانب المجاز على جانب الاشتراك. تمام. طيب نقرأ بيقول إيه؟ أقول إذا دار اللفظ بين أن يكون مجازا أو مشتركا. أنا لا أعلم على فكرة، أنا عندي الآن احتمالان، عندي الآن احتمالان في اللفظ، أن يكون من قبيل المشترك وأن يكون من قبيل المجاز. انظر يا مولانا، تصوير المسألة كالآتي: لا خلاف بيني وبينك أن هذا اللفظ إذا استعمل في هذا المعنى يكون حقيقة، لكن وجدنا هذا اللفظ يستعمل في معنى آخر، واستعماله في المعنى الآخر يحتمل أن يكون حقيقة، فيلزم الاشتراك. هو حقيقة في الأول اتفاقا، فإن جعلناه حقيقة في الثاني يلزم الاشتراك. طب وعندي احتمال أنه يكون في المعنى الثاني مجازا. طيب لو جعلناه في المعنى الثاني مجازا يبقى لازم عندي المجاز. فماذا تصنع؟ تجعله حقيقة في الثاني فيلزم الاشتراك، أو تجعله مجازا في الثاني فيلزم المجاز؟ قال لا، يعني إذا كان المسألة في باب الاحتمال فقط، إذا كنا في باب الاحتمال يبقى الحمل على المجاز أولى. والله لو ترجح جانب الاشتراك بدليل فلا خلاف أننا نجعله قبيل الاشتراك. إذا قام على احتمال المجاز دليل حملناه على المجاز باتفاق، لكن الكلام إذا وقفنا عند مجرد الاحتمال فأي الاحتمالين أولى؟ ما هو الأغلب على الذهن في هذا؟ أي الاحتمالين أغلب على الذهن؟ قال لي الاحتمال مجازيته أقرب إلى الذهن، فحمل الكلام عليه أولى. اتضح؟ بيقول الشيخ إذا دار اللفظ بين أن يكون مجازا أو مشتركا كما في النكاح. أنا أمثل سريعا، نفرض أن لفظ النكاح حقيقة في الوطأ، نفرض أن لفظ النكاح حقيقة في الإيه؟ في الوطأ، ولنفرض أن هذا محل اتفاق بيني وبينك، نكح أي وطئ حقيقة، ثم بعد ذلك وجدناه يستعمل في معنى العقد ولا نعرف هل هو في العقد حقيقة أم مجاز، فتقول إن جعلته حقيقة في العقد مع أنه حقيقة في الوطئ لزم الاشتراط، وإن جعلته في العقد مجازا وقعت في المجاز، فأقول لك احتمال المجازي أغلب على الذهن من احتمال الاشتراك. يبقى أقول لك استعمالك لفظ النكاح في العقد مجاز فرارا من الاشتراك. أقول إذا دار اللفظ بين أن يكون مجازا أو مشتركا نحو النكاح فإنه يحتمل أن يكون حقيقة في الوطئ مجازا في العقد، وأنه مشترك بينهما فالمجاز أقرب فليحمل عليه. تقرير مثل كما ذكرته لك، لنفرض أنه حقيقة في الوطئ وترددنا في العقد، هل هو حقيقة أم مجاز؟ إن جعلناه حقيقة لازم الاشتراك، وإن جعلناه مجازا وقعنا في المجاز، فماذا نصنع؟ قال فالمجاز أقرب، فاحتمال المجاز أقرب إلى الأذهان فليحمل اللفظ عليه، فليحمل اللفظ عليه. وذلك لنوعين من الترجيح، المجاز يترجح على الاشتراك بنوعين، ما هما؟ قال لي مفاسد الاشتراك وفوائد المجاز. مفاسد الاشتراك وفوائد المجاز. الأول الذي هو مفاسد الاشتراك، فمنها أن الاشتراك أنه أي الاشتراك يخل بالتفاهم عند خفاء القرينة. أنا خاطبتك باللفظ المشترك والقرينة خفية، لم تنتبه أنت إلى القرينة، فتقول أراد كذا، أراد المعنى الأول، فيقول لك صاحبك بل أراد المعنى الثاني. إذا عسعس النهار فأتني، إذا عسعس النهار فأتني، فتقول أنت معناه إذا أقبل النهار أي في بدايته فلنأته، ويقول لك صاحبك بل أراد أنه إذا أدبر النهار عند مغيب الشمس نأته، فتتصارعان حتى يغلب أحدكم. واضح؟ يبقى يحصل إيه؟ يخل بالفهم عند خفاء القرينة بخلاف المجاز، بخلاف المجاز إذ يحمل مع القرينة على المجاز عليه أي على المجاز ودونها على الحقيقة. الأمر في المجاز سهل جدا، وجدت القرينة حملنا على المجاز، إن لم نجد القرينة حملنا على الحقيقة. ومنها أنه أي الاشتراك يؤدي إلى مستبعد من ضد أو نقيد. ضد ماذا ونقيد ماذا؟ يؤدي إلى مستبعد، وهو حمل المستمع كلام المتكلم على ضد ما أراده أو نقيد ما أراده. تمام. والشيخ مثل بمثال يصلح للضد ويصلح للنقيد، نحو إيه؟ إذا حمل على غير المراد، إذا حمل من السامع على غير مراد المتكلم، مثل لا تطلق في القرآن، لا تطلق في القرآن، هذا أحتاج أن أكتبه. يا مولانا، فرض المثال أن هذا مراد المتكلم وهذا حمل السامع. تمام. مراد المتكلم لا تطلق في القرآن أي في الحديث، هذا ما أراده المتكلم. طيب، لا تطلق في القرآن أي في الطهر، وهذا حمل الايه؟ السامع. طيب، لا تطلق في القرء على مراد المتكلم افادت ماذا؟ افادت عدم جواز الطلاق في الحيض، هذا هو المعنى على مراد الايه؟ المتكلم. طيب، لا تطلق في القرء على حمل السامع ماذا افادت؟ افادت جواز الطلاق في الايه؟ في الحيض. لا تطلق في القرء اي في الطهر، اذا فيجوز لك ان تطلق في الحيض. ما هي النسبه بين الجواز وعدم الجواز؟ النقيض. يبقى السامع حمل الكلام على نقيض مراد المتكلم. طيب، وهذا غايه الاستبعاد، أن الاشتراك يجعل السامع يفهم نقيض ما أراده المتكلم من كلامه. في هذا يعني أنا أتكلم لكي تفهم مرادي، فإذا جعلك الاشتراك تفهم نقيض مرادي فهذا أمر في غاية القبح. متضح؟ طيب، لا تطلق في القرء. تمام. عندي أيضا إيه؟ مراد المتكلم وعندي حمل السامع. وهنا سنحتاج إلى قاعدة، الأمر النهي عن الشيء أمر بضده، النهي عن الشيء أمر بضده. قال لي لا تطلق في القرآن اللي هو الحيض على مراد المتكلم، والطهر على حمل الايه؟ السامع. قال لي لا تطلق في القرء اي في الحيض، اي طلق في الطهر، طلق في الطهر، والامر للايه؟ للوجوب. اذا لا تطلق في القرء على مراد المتكلم اعطت معنى وهو وجوب الطلاق في الطهر. تمام. يبقى لا تطلق في القرء اي في الحيض نهي عن الطلاق في الايه؟ في الحيض. والنهي عن شيء امر بضده، اي طلق في الطهر، والامر للوجوب، اي وجوب الطلاق في الايه؟ في الطهر. هذا ما اعطاه كلام المتكلم على مراده. طب كيف فهمه السامع؟ قال لي لا تطلق في القرء، أي لا تطلق في الطهر، يعني حرمة الطلاق في الطهر، مش لا تطلق في القرء أي لا تطلق في الطهر، والنهي حقيقة في التحريم، يبقى حرمة الطلاق في الإيه؟ حرمة الطلاق في الطهر. النسبة بين وجوب الطلاق وحرمة الطلاق هي علاقة في الإيه؟ الضد، وهذه علاقة النقيض. اتضح؟ إذن الاشتراك يوقعك في مستبعد، وهو أن السامع قد يقع في أمر في غاية البعد، وهو حمل كلام السامع على نقيض مراده أو على ضد مراده. كده نسيب الطرح؟ طيب، أنه أي الاشتراك يؤدي إلى مستبعد من ضد أو نقيض إذا حمل على غير مراد، إذا حمل من السامع على غير مراد المتكلم، مثل لا تطلق في القرء، والمراد أي من المتكلم الحيض، فيفهم منه السامع، يفهم ماذا؟ الطهر، فيفهم منه جواز التطليق في الحيض، جواز التطليق في الحيض، مع أن مراد المتكلم عدم جواز التطليق في الايه؟ في الحيض، فيقع في الايه؟ وهو نقيض المراد. تمام؟ او يفهم السامع، او ان يكون او ايه؟ او وجوبه او وجوبه هو المراد وجوبه وجوب الطلاق في الحيض. بص انا قررت على هذا الوجه، مقبول هذا الوجه؟ ايوه نعم، ماشي. الشرح هنا هيقرره على وجه اخر برضك، مقبول. تمام؟ لا تطلق في الايه؟ في القرء، اي لا تطلق في الحيض. نعم. اي طلق في الطهر، ما هو مراده او نقيض المراد؟ لا تطلق في الطهر، اي طلق في الحيض. تمام. طب احنا لا، طب ماشي صح كده، صح. انا التقرير بتاعي احسن شويه من التقرير المصري. طب هذا التقرير جيد سهل. تمام. خلينا بقى نعمل تقرير الشارح، هل التقرير مقبول؟ تمام. بس الشارح هيقرر بطريقه اخرى، هيقول لي هنا لا تطلق في القرب، تمام، اللي هو الحيض، على مراد المتكلم، على مراد المتكلم اللي هو الطهر، على حمل الايه؟ السامع. طيب ده أعطاك ايه؟ لا تطلق في القرء حرمة الطلاق في الحيض. تمام. طب ولا تطلق في القرء على حمل السامع، لا تطلق في الطهر، اي طلق في الحيض، يبقى وجوب الطلاق. تمام كده، اللي هو حمل السامع، اللي هو حمل السامع هنا وجوب الطلاق في الايه؟ في الحيض. حرمه ووجوب، العلاقه بينهم علاقه الايه؟ في الضد. يبقى هذا التقرير سليم، وهذا التقرير ايضا سليم. تمام. بس هذا الذي ذكره الشارح، اقرا. قال لي ايه؟ او وجوبه، وجوب، انا الان اتكلم عن حمل السامع. او وجوب الطلاق في الحيض وهو ضد مراد المتكلم الذي هو حرمة الطلاق في الحيض. قاضي قررنا المثال في تقرير الشيخ العضد وفي تقرير احمد علي، ماشي. وتقرير العضد اول، يعني هو قريب، الحمد لله الامر قريب. ومنها أي ومن مفاسد الاشتراك وعيوبه أنه أي الاشتراك أو المشترك يحتاج إلى قرينتين بحسب معنييه. عندي عين لا تحمله على الذهب إلا بقرينة، وعندي عين لا تحمله على الجاسوس إلا بقرينة. بخلاف المجاز فإنه يحتاج إلى فإنه يكفي فيه قرينة واحدة، إن وجدت حمل اللفظ على المجاز وإلا حملناه على الحقيقة. القرينة في عين عندما نحمل على الذهب والجاسوس من عندي عين تصدق بها على الفقراء فأحمله على الذهب. عندي عين سأذهب به إلى السلطان فيقتله، فنفهم أنك تتكلم على جاسوس. وطيب يبقى احنا كده انتهينا من مسالب وعيوب ومفاسد الاشتراك، ونقف عند فوائد المجاز، ثم بعد ذلك معارضة الفوائد بالفوائد ومعارضة المفاسد بالمفاسد. ماشي. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.